نرجع لكم مرة ثانية، وعندنا اليوم أصبح بالخير على أخواننا كذلك. يمكن أخونا صالح الحمادي من الإمارات مع دازي من الصبح اليوم، عرفوا أن بدأنا برنامج صباح الخير. ومحمد كذلك الأخوان في المملكة العربية السعودية دائما تواصلون في العراق في المناطق هذه اللي دائما يرسلوا رسائل. شنو أجواء الشتاء عندنا؟ إن شاء الله تكون أفضل، نتمنى دائما للأفضل بالشتاء. وكذلك سألني عن إذا هناك في أمطار في الأيام القادمة. نعم، في تشكلات من السحب اللي هي المحلية اللي راح تكون، يعني أكثر الظواهر الآن في مثلا الطرف الغربي في المملكة العربية السعودية على مكة المكرمة الأمطار اللي هطلت هذه بتأثيرات محلية، هواء أبرد في طبقات الجو العليا، هالتغير اللي هو قاعد يحصل عندنا، تبدأ المرتفعات شوية مع الرياح اللي هي الرطبة المحلية تكون شنو على سلسلة الجبال، هل السحب هذه نفس الشيء في الإمارات الأيام القادمة إن شاء الله. ما عندنا بالكويت فاليوم درجات الحرارة منخفضة، شيء جميل جدا إن هل أجواء هذه سوف تؤثر على كذلك المملكة العربية. كذلك إخواننا في الرياض يسألون هل راح تنخفض الحرارة قبل يومين؟ نعم، هاليومين هذيلا بعد هالهواء الشمالي الغربي اللي اليوم راح يأثر وباشر راح نحس درجات الحرارة أقل. الحمد لله 28 ذيك الأيام تذكرون كله بالثلاثينات 35 و36 درجة في ذلك الوقت، 28 الآن في اللي هي المناطق غرب الكويت 22 درجة مئوية وتقريبا 27 الرطوبة النسبية، هوا تو بدأ شوية. هذا صوت الغمر الصناعي توضح ما في إلا سوحة قليلة جدا، لاحظوا السحب على بحر قزوين كذلك اللي هي السحب اللي موجودة في اللي هو العربية هذا يتكلم عنه. شوف تشكلات من السحب اللي هي تكون أكثرها بتأثيرات الهواء الدافئ يصعد على الجبال، الهواء البارد اللي قاعد يأتي في طبقات الجو العليا، هناك منخفض الآن بدأ يقترب في طبقات الجو فيكون اللي هي هذه السحب. كذلك سوف هناك تكون شوية سحب تتشكل خلال اللي هو العصر ولكن تتلاشى اليوم القادمين بعد ما يجي الهواء البارد الأكثر. الحل اللي هو اللي حاصل الآن هو وجود يعني مرتفع جوي في هالمنطقة، فالهواء البارد قاعد يتحرك إلى هالمناطق، والمنخفض اللي هو الموسمي الهندي خلاص بدأ يتراجع. كل ما لا تغير في الطقس، شوفوا الأمطار اللي هم متوقعة في حوالي بحر قزوين، فالهواء الأبرد مع هذا المرتفع شوي شوي المملكة العربية السعودية شمالها على العراق كذلك سوف تبدأ تدفع الهواء، ولكن راح يحصل شنو نشاط في الرياح. هني النشاط هذا راح يأثر ببعض الغبار في مناطق العراق كذلك على الأردن أجزاء اللي هي مناطق اللي هي البادية في سوريا، هني المناطق اللي راح تتأثر يمكن يكون علينا كذلك بعض التأثير هذا باكر اللي هو متوقع بالنسبة. فالسحب أكثرها وين راح تكون على هذه المناطق، يعني ما في مرتفعات ما في شيء هني مثل ما قلنا، ولكن اللي هو متوقع في هذه المناطق تكون شوية اللي بعض المنخفض اللي راح يتكون يعطينا بعض السحب إن شاء الله. بالنسبة للكويت احنا عندنا اليوم الهواء معتدل ينشط، الآن في نشاط واعتدال في الرياح، يعني أكثر من 35 إلى 40 على المناطق الساحلية، فأقول حق الأخوان البحر معتدل لعالي الموج اليوم، رغم أن اليوم ما يفساد ولكن مثل ما قلنا فيها شوية الزيادة اللي هو سرعة الرياح 36 اليوم بالحمل يتوقع داع كلها تقريبا شنو دون اللي هو 40 خلاص 37 إلى 36 درجة مئوية لاحظها. وبالنسبة لي اللي هي جزيرة وبيان كذلك 35 فيلتشة 35 درجة مئوية، العبدلي كذلك منخفضة أقل من 39 راح تكون لأن حول 38 درجة مئوية، إلى اللي هي السالمي تقريبا هم نفس الشيء 39 إلى 36 درجة مئوية متوقع درجات الحرارة، أم المرادم تقريبا 38 نصيب و33 في قارو وأم المرادم، هذه المناطق اللي هي راح نتوقع. بالليل أجواء أبرد رياح تستمر ما تخف الرياح، بالعكس استمرار الرياح خلال المساء الحمدي 28 في تقريبا مطار الكويت كذلك حول اللي هو 26 درجة، حتى مدينة الكويت منخفضة 28 في هيليتشا إلى وربة بوبيان تقريبا نفس العملية حول 26 درجة مئوية، تنخفض أكثر في المناطق الشمالية 24 22 في إلى 21 حتى توصل في منطقة مطربة في منطقة اللي هي الأبرق وتوصل إلى تقريبا 24 في السالم إن شاء الله أخف بعد، حتى راح تكون في مناطق أخرى أخف فيها درجات الحرارة. البحر اليوم مثل ما قلت في اللي هو شنو الموي يعني 2 إلى 4 قدم متوقع. المد الأول الساعة 7، 4 كان الصبح و7 وثلث إن شاء الله. المد الثاني راح يكون الجزر ما بين 12 اللي هو تقريبا الظهر، 12 وثلث الظهر، وفي مد ثاني إن شاء الله راح يكون الجزر 12 و5 دقائق من بعد منتصف هذه الليلة. صلاة الفجر الساعة 4:24، الشروق إن شاء الله 5:43، غروب الشمس اليوم 5:30، النهار بدأ يخف ويقل هالأيام هذه. متوقع اليوم 37 إلى 27 درجة مئوية، و26 في المدينة، 20 إلى 40 كم بالساعة، و20 إلى 45 غدا، يعني هواء نشط، فرصة غبار متوقع في المناطق الصحراوية في نهار الغد، سرعة الرياح حتى يعني قوية في هذه المناطق. 37 إلى 28، شوفوا اللي هي الكسرة درجات الحرارة في المدينة 25 يوم الخميس، تبدأ الرياح نسبيا كذلك تكون معتدلة نشطة أول الصباح، تخف في آخر النهار، يخف الغبار. إن شاء الله أجواءنا تكون جميلة متى؟ في عطلة نهاية الأسبوع. 35 درجة إلى 25 في المدينة، دون 20 درجة مئوية متوقع يوم الجمعة وعطلة نهاية الأسبوع إن شاء الله. فنبشركم بالخير، ولكن مثل ما قلنا الحساسية اليوم هذا موضوع في البي إن شاء الله راح يكون عند الحساسية في هذه الأيام. تابعونا في فقرة البي الساعة 8.